يقولون يجوز الجمع بشرط ألا يتخذ عادة، فما جوابك على ذلك؟ الجواب واضح بارك الله فيك، لأن المقصود من قول من يقول ألا يتخذ ذلك عادة أي في الظروف العادية الطبيعية، واضح؟ فما دام العذر أو العلة قائمة فالجمع قائم، وليس يعني هذا بأنه اتخذ الجمع عادة، لأن المقصود العادة في الظروف العادية. إخواننا نفس الموضوع ويحتجون بالجمع سوري، يقولون لا أصل له، لا أصل، جزاك الله خير، يقولون بجمع صوري أنه يؤخرون، يؤخر الظهر لآخر وقتها يصلي، فإذا سلم يكون يدخل في وقت العصر. الجمع الصوري يدفع ويعطل وينكر بثلاثة أمور، أمران منهما منصوصان في الشرع، والأمر الثالث اقتباس واستنباط. الأمر الأول المنصوص عليه أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخر صلاة الظهر إلى أول وقت صلاة العصر. هذا جمع صوري، هذا جمع حقيقي. الأمر الثاني وهو أقوى في الدلالة على إبطال الجمع الصوري أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، قدم الظهر إلى العصر وقدم العشاء إلى المغرب. وين الجمع الصوري؟ هذون نصان. أما الاستنباط وقد عرفتم آنفا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع وبدون سفر ولا مطر، إنما قال ابن عباس إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يحرج أمته. الآن في الجمع الصوري هو الحرج، الجمع الصوري هو الحرج، لأنه يأمر من يريد أن يصلي الظهر أن يتأخر به إلى قبيل صلاة العصر آخر وقت، فلا يكاد يسلم من هنا إلا يدخل وقت العصر، حرج. هذا إيش هذا؟ تفضل. يقول إخواننا هناك نحن نعتقد أننا في ما يسمى بالمجتمع المكي من الصبر ومن الدعوة، الدعوة والصبر، لكن يقول خان يونس كل أهلها مسلمين، وأحيانا نضطر إلى إزالة المنكر باليد، فهل يجوز لنا أن نزيل منكرا باليد؟ وأعطي مثالا، كانت توجد في خان يونس سينما للدعارة لنشر الفساد، فقام إخواننا بالسيطرة عليها وشرائها من صاحبها، وقام صاحبها بأن استدعى الجيش الإسرائيلي اليهود لحمايتها، لكنهم صمدوا قرابة، كان عددهم حوالي 2000 شخص. كيف أنت بتكون اشترى؟ ايش اشترى؟ هم في اضطروا لشرائها بعدين، في الأول أرادوا قتلها لكنهم اشتروا السينما. طيب واشتروها؟ اشتروها نعم. طيب خلاص ماشوف. هي هذا المرحلة الثانية، لكن هم أنا أقول لك ما فعلوا بالمرحلة الأولى. لكن مش واضح. المرحلة الأولى أنهم قاموا بإقفالها بقفلها، فغضب صاحبها فاستدعى الجيش، فقاموا فصمدوا أمام السينما، يعني لا يتنازلون، لا بد من قفلها، فلعله حصل مناورات بينهم وبين الجيش، لعل الجيش حسب فهمي أنه رجع. ثم قاموا في المرحلة الثانية، يعني صاحب السينما عرف أن المسألة الآن ما يستطيع عليها، لأن هؤلاء غالب أهل المنطقة ولا يريدون هذه السينما. لا عربي من خان يونس. نعم.